افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس علوم القرآن. ونحن كما تعلمون لا نزال نتكلم عن مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن الإعجاز الغيبي في كتاب الله عز وجل، وبدأنا نتحدث عن الإعجاز في التشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكرنا ملخصا سريعا لهذا الموضوع، ثم أرجعنا التفصيل في ذلك إلى هذا اليوم. مما لا شك فيه أيها الإخوة أن القرآن كتاب معجز من حيث التشريع الذي تضمنه، إلى جانب الجوانب الأخرى من إعجازه. ولكن ما هو سر الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ البعض من الكاتبين كتبوا وقالوا إن الإعجاز الشرعي في القرآن يتمثل في دقة الأحكام التي تنزلت وحيا من الله سبحانه وتعالى على رسوله. فنحن نقرأ في القرآن أحكاما تتعلق بالحقوق المدنية دقيقة جدا وصالحة لكل زمان، لا تحتاج إلى تطوير ولا تدبير. ونقرأ فيه أحكاما تتعلق بالأحوال الشخصية، يعني بالأسرة. وننظر فنجد أن الزمن مهما تطور لا يحوجنا إلى أن نغير شيئا من هذه الأحكام. نقرأ فيه أحكاما تتعلق بالميراث وتوزيع التركة، ونجد هنا أيضا أحكاما دقيقة تتعلق بتوزيع التركة ومحاربة التراكم، تراكم المال الذي يهدد باختلال المجتمع وشيوع الطبقية المتفاوتة فيه، دون أن نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نغير شيئا من هذه الأحكام مع مرور الزمن وتطور الحضارة. هكذا يشرح كثير من الناس الإعجاز التشريعي في القرآن. والواقع أن هذا ليس هو سر الإعجاز الشرعي في كتاب الله عز وجل. صحيح، لا شك أن الأحكام التي تضمنها كتاب الله عز وجل أحكام دقيقة، ولا شك أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تستجيب لحوائج الإنسان ومصالحه الحقيقية في كل المراحل وفي كل الحالات. هذا كلام صحيح، ولكن على الرغم من أن هذا الكلام صحيح ليس هو معنى الإعجاز القرآني من حيث التشريع الذي فيه. الإعجاز التشريعي له معنى آخر، وهو ما سنذكره الآن. لكي نتبين معنى كون القرآن معجزا في تشريعه، لا بد من أن نذكر مقدمة، ولا بد أن ننتبه بدقة إليها. عادة المجتمعات الإنسانية تبدأ حياتها بداءة بسيطة جدا، بعيدة عن الثقافة، بعيدة عن التركيب الاجتماعي المعقد، بعيدا عن الحضارة ومقومات المدنية. أي مجتمع إنساني إذا لاحظته وتتبعت تاريخه رأيته في أصله عبارة عن مجموعة أناس يعيشون في بادية، فالبداوة هي أصل المجتمعات الإنسانية كلها كما يقول ابن خلدون. تجد هذا المجتمع أيا كان في أصل نشأته مجموعة أناس يعيشون حياة بداوة ويحتكمون إلى العادات القبلية التي يتآلفونها والتي يأنسون بها، فليست لديهم شرائع ولا يضبطون حياتهم بنظام، وليست في حياتهم تركيبة اجتماعية معقدة، وليست هنالك نظم اقتصادية تمتد شبكتها فيما بينهم. ذلك لأن حياة البداوة من البساطة كما تعرفون جميعا، بحيث لا تحوجهم إلى شيء من ذلك أبدا. ثم إن هؤلاء الناس عندما يتقدمون شيئا فشيئا، كيف يتم التقدم؟ بادئ ذي بدء ينتقلون شيئا فشيئا من حياة البداوة إلى حياة المدن، ولا شك أن هذا الانتقال يكسبهم عادات جديدة. ثم إن التركيب الاجتماعي يبدأ فيتعقد شيئا فشيئا، وتظهر ألوان جديدة من التعاون فيما بينهم، إذ تبدأ الصناعات المختلفة المتنوعة وتنتشر هذه الصناعات، ومن خلال هذه الصناعات البدائية البسيطة تنتشر عوامل التعاون فيما بينها. ثم إنها تخطو خطوة أخرى إلى التقدم، وذلك عن طريق الثقافة التي تتمثل في الكتابة، بعد أن تكون الأمية هي التي تستولي على المجتمع كله وتنبثق من الكتابة الثقافات البسيطة الأخرى، ومن خلال ذلك يزداد هذا التركيب الاجتماعي تعقدا وتزداد الثقافة وتزداد العلاقات الاجتماعية عمقا، ويشعر عندئذ المجتمع بحاجة إلى نظم اقتصادية، بحاجة إلى ضوابط تربط وتنسق علاقة الأفراد بعضهم ببعض. أخيرا يشعر أفراد المجتمع بهذا ويشعرون بحاجة إلى وجود دولة، أي إلى وجود هيئة ترعى مصالحهم وتحكمهم وتحرص مصالحهم وتحميهم ضد العدو الذي يمكن أن يتربص بهم. وهكذا تلاحظون كيف يتحول أناس من الناس من الحياة البدوية البسيطة إلى الحياة المعقدة ثم التي تزداد تعقدا، وهكذا. آخر مرحلة من مراحل التقدم يتمثل في إيجاد هؤلاء الناس لصيغة قانونية، تدون هذه الصيغة فيما بينهم ويتكون من ذلك ما نسميه دستورا، ويتكون من هذا الدستور فيما بعد، أي تنبثق من هذه الدستور قوانين تتعلق بحياتهم الاقتصادية، بحياتهم الاجتماعية، بحياتهم الأخلاقية، تتعلق بمسألة الجنايات والعقوبات وما إلى ذلك. إذا لاحظوا أيها الإخوة أن آخر خطوة من خطوات التقدم في حياة المجتمعات الإنسانية، آخر خطوة من خطوات التقدم يتمثل في الإيجان قانون، وبنعني بالقانون تلك المواد التي تسجل ليحتكم إليها المجتمع كله فيما يتعلق بتنسيق حياة أفراده، وفيما يتعلق بضبط مبدأ التعاون فيما بين أفراده. إذن وجود دستور ووجود قانون مسجل ومدون في حياة أي مجتمع من المجتمعات برهان ناطق على أن هذا المجتمع قد ارتقى إلى أعلى درجات التقدم. هذه هي المقدمة التي ينبغي أن نعرفها جميعا، وهذا الكلام نقرأه في علم الاجتماع ونقرأه في التاريخ، وكتبه علماء الاجتماع العرب وغير العرب، وابن خلدون يقول هذا الكلام أيضا، والأجانب يقولون هذا الكلام. يعني الناس الذين يعيشون في بادية هم أغنى ما يكونون عن أن يحتكموا إلى دستور. لن تجد أناسا يعيشون في بادية لديهم دستور يرجعون إليه، الذي يعودون إليه كلما اختلفوا وتشاجروا فيما بينهم هو العرف القبلي الذي يقدس عندهم تقديسا كبيرا، وشيخ القبيلة هو الذي يحل مشكلاتهم كلها كما تعرف. إذا عرفنا هذا تعالوا ننظر إلى الجزيرة العربية عندما بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نتأمل حال العرب الذين بعث فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانوا في أدنى درجات التخلف في الوقت، فالأمية كانت منتشرة فيما بينهم، وكانت هي المهيمنة عليهم، وكانت حياة البداوة هي التي تظلهم، وكانوا إذا اختلفوا فيما بينهم حلت الأعراف القبلية مشكلاتهم. وهذا شيء نعرفه جميعا. ادرسوا حياة العرب في الجاهلية قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون أن البداوة هي التي كانت تحكمهم، وتجدون أن هؤلاء الناس كانوا المثل الذي يضرب به للتخلف. إذا عرفنا فتعالوا ننظر إلى الظاهرة الغريبة التي لفتت أنظار العالم أجمع لا أنظار المسلمين، بينما كان العرب في جزيرتهم المترامية الأطراف التي تهيمن عليها البداوة والأعراف القبلية، بينما كانوا كذلك وظلام الأمية يهيمن وظلام الجهالة أيضا يهيمن، إذا بهذا المجتمع فجأة وهو على حاله هذا ينبثق فيه قانون متكامل بكل معنى الكلمة، إذا بما نجد فيه حقوقا مدنية تتعلق بتنظيم حياة الأفراد التعاونية فيما بينهم، ونحن نعلم أن هذه الحقوق المجتمع، لا أقول المجتمع، هذا التجمع من الناس الذي تظله حياة البداوة وحياة الجهل قد نشأت فيه أحكام متكاملة للأسرة، أحكام ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية، الزواج، حقوق الزوجين، أحكام الرضاء، أحكام الحضانة، النفقات، الطلاق، أثار الطلاق، وننظر فنجد أن تلك الأحكام التي انبثقت فجأة من واقع ذلك المجتمع قد استمر إلى اليوم دون أن نشعر أننا بحاجة إلى أن نستبدل شيئا منها في ظل مجتمعاتنا الحضارية اليوم. ننظر فنجد أن هنالك أحكام دولية قد انبثقت في ظلام ذلك التجمع الإنساني في ظل تلك البداوة وفي ظل ذلك التخلف وفي ظل تلك الجهالة. هذه الأحكام الدولية أعني بها تلك الأحكام التي تبرز العلاقة الإنسانية التي ينبغي أن تسري بين المجتمع الإنساني الذي ولد للتو وبين المجتمعات الإنسانية الأخرى التي تحيط به. متى ينبغي أن تكون العلاقة علاقة سلم ومتى ينبغي أن تكون علاقة حرب؟ وإذا قامت الحرب ثم وضعت أوزارها فما هي الآثار التي تنجم منها وما هي الحقوق التي ينبغي أن تشيع بين الأطراف وكيف ينبغي أن يعامل الأسرى من الطرفين؟ ننظر فنجد هذا كله، وننظر فنجد نظريات قانونية موجودة مثل سد الذرائع، مثل المسؤولية التقصيرية، مثل توثيق العقود عن طريق ما يسمى اليوم بالكاتب العدل. كل هذا انبثق وتكامل في الجزيرة العربية قبل أن يخطو العرب خطوة واحدة للتقدم وللتحرر من تخلفهم الذي ران عليهم. لاحظوا معي هذا المعنى. هذا القانون المتكامل من أطرافه انبثق في أرض الجزيرة العربية، ونظرنا إلى الذين ظهر فيما بينهم هذا القانون وإذا هم مجموعة بدو، وإذا هم جماعة أكثرهم أميون لا يتقنون قراءة ولا كتابة، وإذا هم بعيدون كل البعد عن الثقافة. نظرنا إلى العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، رأيناها علاقات بسيطة جدا جدا لا تحوجهم إلى توثيق عقود، إلى رهون، إلى كاتب عدل، لا تحوجهم إلى هذه القوانين المعقدة التي لا يحتاج إليها إلا تلك المجتمعات التي ترقت صعودا في مراقي الحضارة. أناس لا يزالون يعيشون حياة البداوة. ما الذي أحوجهم إلى قانون؟ لا، بل ما الذي نبههم إلى أن هنالك شيئا اسمه قانون، وأن عليهم أن يتحاكموا إلى هذا الدستور وإلى هذه القوانين؟ وأنتم تعلمون أن القاعدة العربية تقول فاقد الشيء لا يضيف. الإنسان الذي يفقد شيئا لا يمكن أن يمتلكه فضلا عن أن يعطيه، هذا شيء معروف. هذه الظاهرة هي التي انبثق عنها معنى أن القرآن معجز من حيث تشريعه. كيف؟ تساءلنا، لا بل تساءل العالم، والعالم الغربي قبل العالم الإسلامي، ما الذي نبه كتلة من الناس في الجزيرة العربية يعيشون حياة البداوة، عاشوا وهم مكتفون بالآراف القبلية تحل مشكلاتهم البسيطة، ولا يشعرون أنهم بحاجة إلى شيء وراء ذلك، ثم ليست لديهم أي ثقافة كما قد قلت لكم؟ ما الذي أشعرهم بأن عليهم أن يرسموا لأنفسهم دستورا وأن يحللوا هذا الدستور بعد ذلك إلى قانون متكامل يضمن الحقوق المدنية والأحوال الشخصية والحقوق الدولية وقانون السلم والحرب وآثار الحرب وما إلى ذلك؟ نعم، أن تقول إن هؤلاء الناس الجهال الذين يعيشون حياة البادية أو الذين تحكم أكثرهم حياة البادية، أن تقول إنهم فكروا وقدروا وتنبهوا أنهم يوما ما سيتقدمون، ومن ثم فإنهم يوما ما سيحتاجون إلى قانون، ومن ثم أوجدوا القانون قبل أن يتقدموا، هذا ما لا يمكن أن يؤمن به عقل إطلاقا، مستحيل. يعني مثلا العرب وهم أميون وهم يعيشون حياة البداوة وليست هنالك مشكلة إلا والتحل عن طريق الآراء القبلية. لا يمكن أن يتصوروا أنهم بعد 100 سنة مثلا أو 50 سنة سيتحررون من هذا التخلف وسيعيشون حياة مدنية وسوف يصبح أكثرهم مثقفين يكتبون. إذن من الآن ينبغي أن نضع قانون اسمه قانون توثيق العقول. معقول؟ مستحيل. ما دمت أنا جاهل ما رح يخطر ببالي شيء اللي ما بيخطر ببالي إلا بعد العلم. وما دمت أنا ما لي بحاجة إلى هذا الشيء ما رح أطعم حالي في سبيله. ثم تعالوا انظروا إلى هذا القانون، قانون توثيق العقول في كتاب الله عز وجل. عندما تقرأ هذه الآية، آية المداينة، تجد كلمة فليكتبوا والكتاب وليكتبوا مكررة أكثر من 6-7 مرات. عندما تقرأها يخيل إليك أن هذا الكلام قيل أو أنزل أو كتب في مجتمع كلهم كتاب، في حين أنهم كانوا كلهم تقريبا أميين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليخدم الذي عليه الحق وليتق الله ربه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى آخر الآية. عدد ألفاظ الكتاب فليكتب والكاتب إلى آخره تجدون من 6 مرات أو 7 مرات في هاتين الآيتين كررتا. والذي لا يعلم شيئا عن طبيعة الجزيرة العربية أثناء نزول هذه الآية يخيل إليه أن الناس الذين انبثق فيما بينهم هذا القانون الذي عبرت عنه هاتان الآيتان مجتمع حضاري، مجتمع كلهم كتاب، مجتمع كلهم مثقفون إلى آخره. فإذا نظرت وجدت أن هؤلاء كلهم أميون ووجدت أن حياتهم لا تحوجهم إلى شيء من هذا التعقيد. هذا شيء يتم في المجتمعات الحضارية، هذا مثال. فإذا لاحظت قانون الميراث، إذا لاحظ قانون الأحوال الشخصية، إذا لاحظ الحقوق المدنية التي نقرأها حوالي 72 آية تقريبا في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد أمرا بلغزا عزيزا جدا. كيف افترضنا أن هذا القانون انبثق من أرض الجزيرة العربية ولم ينزل من سمائها؟ لابد أن نتساءل كيف حصل هذا ومتى وفي أي عصر من عمر الإنسانية شعر جماعة من البدو بأنهم يوما ما بحاجة إلى قانون ووضعوا القانون قبل أن يتقدموا. يعني كيف بدأوا الخطوة الأولى من آخر الغاية، يعني بدأوا بآخر ما ينبغي أن يعني يتوج به حضارتهم ثم كروا هكذا إلى الوراء. هذا لا يمكن أن يقع، ما وقع قط والعقل لا يقبله بشكل من الأشكال. هذا اللغز ما هو حله؟ قبل أن نذكر الحل الذي عرفناه نحن ولله الحمد، نتساءل أو نسائل الأجانب الذين وقفوا أمام هذا اللغز طويلا وتعجبا. كان الحل قالوا آمن هذا القانون ينبغي أن يكون مسروقا من القانون الروماني من موسوعة جوستينيان. أكيد، لأن المجتمع العربي ليس لديه مكنة وليس لديه مناخ يهيئه بشيء من هذا القبيل، فلا بد أن هنالك من سرق القانون الروماني وصاغه صياغة عربية، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فوضعه في إطار ديني واستنزله من السماء كما قال. هذا رأي. طبعا هذا الرأي عادة الغرب يطرحون الرأي ثم يبحثون عن المؤيدات له، دائما هذه عادتهم أيها الإخوة. يعني قبل كل شيء الفرضية، إن إلها دليل ولا ما إلها دليل نحط الفرضية، ثم يجرجرون الأدلة من هنا ومن هنا ليغطوا بها فرضيتهم. وضعوا قيل النظرية أو الفرضية كيف ومتى وما هي الجسور الواصلة بين الحياة العربية في طورها البدائي والبدوي وبين الحضارة الرومانية وبين موسوعة جستنيان مثلا. من أين جاء هذا الجسر؟ من هو هذا الرجل العربي الذي عاش في المجتمع الروماني وتلفظ وأعجبه القانون الروماني فأخذه وعاد به إلى الجزيرة العربية؟ نعم، كما فعل ذاك الذي ذهب إلى بلاد الرومان إلى بلاد الشام وجاء ببعض الأصنام فغرسها عند الكعبة. نعم، من هذا الذي ذهب؟ ولكي ينجع هذا الرجل العربي في هذا العمل ينبغي أن يكون شعلة في الثقافة، وينبغي أن يكون شعلة في التقدم الحضاري، وينبغي أن يكون متقنا للغة الرومانية وللغة التي صيغ بها قانون جستنيان، وينبغي أن يكون لديه مكنة في معرفة قيمة القوانين وما يتعلق بذلك. من هو هذا الرجل العربي الذي كانت لديه هذه القدرات، ثقافة وعلم وقدرة وإتقان للغات ومعرفة طبائع القوانين، ثم ذهب فجاء بهذه القوانين وصاغها وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليست هنالك بارقة بارقة من دليل تغطي هذه الفرضية العارية عن أي برهان ودليل. قالوا لعل محمدا صلى الله عليه وسلم، ونبشت أيها الإخوة بطون الكتب التي ألفها المستشرقون في حل هذا اللغز، فرأيت من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع ببحيرة الراشد في الشام، ولا بد أنه عندما اجتمع ببحيرة الراهب أخذ منه علم القوانين الرومانية كلها. بحيرة الراهب كانت له صلة لا بد بقانون جستنيان، وكانت لديه ثقافة، فأرضع بحيرة الراهب رسول الله هذه الثقافة كلها. حسنا، تعالوا نستبقي شيء من العقل في رؤوسنا ونصل إلى هذا الكلام. كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب به عمه إلى بلاد الشام والتقى ببحيرة الراهب؟ كان عمره 7 أعوام، ما بين 7 و9 أعوام تقريبا، 10 إلى آخره، وأكثر من 10 إطلاقا. نعم، من هذا الذي يستطيع أن يتلقى قانونا متكاملا وعمره لا يزيد على 7 أعوام ثم يهضم هذا القانون، ثم إنه يجتره في عقله إلى أن يصبح عمره 40 سنة، ثم إنه يصبه في قالب من القرآن؟ من هذا الذي يستطيع أن يقبل وهو ذو عقل وهو ذو إنصاف هذه الفرضية؟ ثم بقطع النظر عن هذا كله، الذين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب ورأى بحيرة الراهب، من أين عرفوا هذا؟ طبعا من مصادر تاريخية عربية، هذه المصادر التاريخية العربية هي التي أوحت إليهم بذلك. إذن ينبغي أن يصغوا إلى المصادر التاريخية العربية التي تحدثت عما جرى بين رسول الله وبين بحيرة الراهب. دعني شو عم أقول، ما دام دليلنا الكتب التاريخية العربية التي تقول إن رسول الله وهو طفل رأى بحية الراهب. طيب عم لكن تعالوا لنرجع لها المستمد لنشوف شو الحوار اللي جرى بين بحيرة الراهب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر ونرجع إلى هذه الكتب فنجد هذا هو الحوار الذي جرى. سأله: ما اسمك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إلى جانبه عمه أبو طالب. قال: من يكون هذا منك؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا؟ قال: فهو ابن أخي. قال: صدق، فعد به إلى مكة واخشى عليه من اليهود. يعني فوالله لا يكونن لابن أخيك هذا شأن. وعاد به أبو طالب إلى مكة ولم يعد يصحبه بعد ذلك إلى بلاد الشام إطلاق خوفا عليه. هذا كل ما جرى من حديث بين بحير الراهب وبين رسول الله الطفل وبين عمه أبي طالب. فأنا إذا أردت أن أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القانون الروماني كله من بحيرة، سيقول لي قائل: ومن قال لك إنه اجتمع ببحيرة؟ أقول له: كتب التاريخ العربي تقول. إذن لماذا تستند إلى كتب التاريخ العربي في جانب وتركل بقدمك ما تقوله كتب التاريخ العربي من جانب آخر؟ كتب التاريخ العربي التي تستند إليها تقول إن الحوار الذي جرى بينه وبين بحيرة الراهب هو هذا وهذا وانتهى. أن تكذب مصادر التاريخ العربي بعين وأن تصدقها بعين كصاحب العين الحولاء هذا غير جائز. هذا إن قلنا إن رسول الله كان رجلا وأنه كان بوسعه أن يتلقى قانونا وأن يحفظ هذا القانون وأن يدرسه. وهذا الإيمان بالوحي الهابط من السماء أيسر على العقل مليون مرة من أن أؤمن بهذا الكلام الذي لا يمكن لعقل أن يتصوره ولا أن يقبله. لما وجدوا أن حل اللغز بهذه الطريقة غير معقول، قالوا: إذا الحل ليس هذا. الحل أن هذا التشريع كله مأخوذ من التوراة، مأخوذ من العهد القديم، فكل ما في القرآن من أحكام تتعلق بالحقوق المدنية والأحوال الشخصية والعقوبات وإلى آخره إنما استل وأخذ من التوراة. وننظر في هذا الحل أيضا كيف ومتى وما هي شواهد على ذلك. في مكة لم يكن هنالك ظل ليهودية قط، وإنما كانت اليهودية موجودة في ضواحي المدينة المنورة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي شهد أن أناس من اليهود كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقنونه الأحكام القانونية التي في التوراة، يلقنونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاها منهم تلقي التلميذ من الأستاذ؟ لو أن مؤرخا واحدا قال هذا الكلام وذكر أن حادثة من هذا القبيل وقعت في المدينة المنورة لقلنا إن هذا الكلام معقول، ولا تخيلنا مزيدا من التصور ولو لم يكن دليل قابلا إلا لمقدار بسيط بسيط جدا من هذا الكلام، نتخيل نحن الباقي من عنا. لكن إطلاق ما قال كاتب لا مسلم ولا غير مسلم، لا من الصحابة ولا من أعداء رسول الله ولا من اليهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى شيئا من القوانين والأحكام التي تضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى في التوراة إطلاق. ما قال هذا قائل بشكل من الأشكال. ثم نفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يتلصص ويطلع على ما عند اليهود من أحكام تتعلق بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ونحوها، وأن هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله جاءوا فأعطوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام ثم إنه وضعها في القرآن. نفرض ذلك، لو أن هذا وقع، أتتصورون أيها الإخوة أن اليهود الذين كانوا يمارسون عداء لا شبيه له في التاريخ قط لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أفكانوا يسكتون على هذا، على هذه اللصوصية الشنيعة؟ أفكانوا يسكتون؟ يعني حيي بن أخطب، كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وأمثالهم، أفكانوا يسكتون على هذا الذي صنعه رسول الله، استل النظم والقوانين الموجودة في التوراة وادعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ إيه؟ كانوا يسكتوا يعني؟ مستحيل. من هذا الذي يتصور ذلك؟ يعني المستشرقون الذين يمارسون حقدا تصطك منه أسنانهم على الإسلام، حقدهم هذا لا يبلغ معشار حقد حيي بن أخطب وكعب بن أسد القرظي على رسول الله أبدا، مثل ما هذول اليوم عم يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه الأحكام من التوراة، كان لازم الموجودين بهذا الوقت يقولوا هالكلام صح؟ من الذي قال هذا الكلام؟ حيي بن أخطب فيق يوم غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب وقد ربطت يداه إلى ظهره ليقتل، طبعا أنتم تعلمون سبب ذلك، ولما مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه وشرر الحقد يتطاير من عينيه، قال له والله ما لمت نفسي يوما بمعاداتك، ولكن من يخلو لله يخلف. هذا الرجل الذي حان حينه وقبيل موته يقول هذا الكلام. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق القانون الرباني من كتب التوراة، أفكان يسكت حيي بن أخطب على هذا؟ سبحان الله. هذا الكلام أيضا تمزق وألقي تحت الأقدام وبثقت عليه عقول العقلاء. انت طيب وين حل لك اللغز بدون حل؟ كيف مجتمع، لا ليس مجتمع، كتلة من الناس يعيشون حياة بداوة، لا علم لا كتابة، الأمية هي التي تحكمهم، كيف أنشأوا قانونا متكاملا؟ اللغز قائم. قالوا إذن هي شريعة حمورابي. شريعة حمورابي كانت قبل الشريعة الإسلامية، ولعل العرب فيهم من ذهب نعم فاطلع على هذا القانون واستاق منه أشياء وجاء بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام فألف منها هذا القانون الذي ضمنه القرآن. ينظروا أيها الإخوة إلى قانون حمورابي هذا وقارنوا بينه وبين كتاب الله عز وجل، لن تجدوا مثقال ذرة من شبه بينه وبين كتاب الله، أو بينه وبين ما تنزل في كتاب الله سبحانه وتعالى من أحكام. نعم كل الذين يهتمون بوضع دساتير وقوانين لمجتمعاتهم طبعا بطبيعة الحال ينطلقون من قاسم مشترك، ما هو؟ إرساء موازين العدالة، محاربة الظلم. كل الذين يحاولون أن يضعوا قوانين إنما يحاولون أن يضعوا من القوانين ما يمتص عوامل الظلم وسوء التعامل من مجتمعاتهم، هذا ما يعني ما يهدفون إليه. ثم إن كل مجتمع يفسر العدالة حسب ما يروق له. أما كتاب الله عز وجل فهو أيضا إنما يتجه بعباد الله عز وجل إلى حيث العدالة، إلى حيث التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن مصالح الغلو المختلفة. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالسبل التي تحقق العدالة، وهذا شيء سنتحدث عنه فيما بعد. فإذا أردت أن تقول والله بصمات العدالة موجودة في القانون الفرنسي، معنى ذلك الإسلام سرق الشريعة من القانون الفرنسي، كل القوانين ما تتابع بعضهم بعض، من قال هذا الكلام؟ إذا أعود فأقول لكم أيها الإخوة، بقي هذا اللغز بدون حل. أناس في الجزيرة العربية يتقلبون في حمأة التخلف، تظلهم حياة البدوية، حياة البداوة، وحياة الجاهل، وحياة الأمية، وهم ليسوا بحاجة أبدا إلى قانون يحل مشكلاتهم ولا مشكلات، يحل العقد التركيبية في مجتمعهم ولا توجد عقد تركيبية في مجتمعهم أبدا. هذه الكتلة البشرية انبثق فجأة من داخلها قانون متكامل، وهي لا تزال في طور تخلفها، وهي لا تزال في طور أمنيتها. هذا هو اللغز، ما هو حله؟ بعد أن استعرضنا الحل الذي افترضه أعداء دين الله سبحانه وتعالى، لم يبق لنا بموجب قانون دليل الاستقراء التام إلا شيء واحد، ما هو؟ أن هذه الشرعة هبطت وحيا من الله إلى عباده في الأرض، ولم تنبثق من أرض الجزيرة العربية حيث التخلف والجهل والأمنية أبدا. هذا هو مظهر الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وتنظر يعني، طيب لا بأس، جماعة أمية حاولوا أن يقلدوا المجتمعات المتقدمة ويضعوا قانونا، فيدعك من المجتمعات المتخلفة البدوية الأمية، خذ المجتمعات المتقدمة المتطورة الحضارية، عندما يضع مجتمع من المجتمعات قانونا كم يعيش هذا القانون؟ كم يعيش؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ لا يمكن أن يعيش أكثر من هذا القدر. وتنظر فتجد أن هذا القانون قد زار ونشأ على أعقابه قانون آخر حل محله. السبب أن دائما العقل البشري لما يضع قانون، يضع قانون حسب المصالح الراهنة التي يراها من حوله، وعمر الإنسان قصير، وعندما ينظر إلى المصالح التي من حوله ينظر إليها بمقياس حياته القصيرة، فيدون قوانين يمتصها أو يأخذها من الحاجات الاجتماعية التي تفقد نفسها في ذلك العصر. طيب هؤلاء المقننون يموتون ويمضي زمن قدما وتتطور الأمور وتتبدل المصالح، وننظر فنجد أن قانون الأمس لم يعد يصلح لهذا اليوم، ومن ثم تشكل لجان أخرى لتطور هذا القانون ولتستبدل به غيره، فينشأ قانون جديد. هذا القانون الجديد أيضا إنما يأخذ براهينه وحيثياته من المصالح الراهنة الآن، هذه المصالح هي الأخرى تتطور بعد 100 أو 200 سنة، ويأتي الناس فيما بعد فيجدون أن هذا القانون أيضا تقادم تماما كأي ثوب يرتديه الإنسان، يمكن أن يستعمله لسنة 3 أو 5 سنوات ثم إنه يلقيه ويستبدل به غيره. لنفرض أن مجتمعا حضاريا لا هذا المجتمع البدوي وضع آنذاك قبل 14 قرن ونيف قوانين أحلال الشخصية، قانون الدولي، الحقوق المدنية، وضع النظريات القانونية التي استفادت منها النظريات القانونية الأرضية الحديثة لنفرض أن مجتمعا حضاريا وضع ذلك القانون. هل يمكن لهذا القانون أن يعيش 14 قرنا ويثبت على أعقاب ذلك أنه غني عن أي تبديل وتغيير؟ ممكن. أنا أذكر أن مؤتمرا عقد في فرنسا في عام 59 أو في عام 58 لا أذكر، من أجل النظر فيما يتعلق بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية بتعبير أصح، واتفقت كلمتهم جميعا على أن الشريعة الإسلامية هي أغنى الشرائع اليوم، وأنه لا غنى لرجال القانون عن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية والاستفادة منها. ولم يقل منهم قائل إن في الشريعة الإسلامية ما لم يعد صالحا في هذا العصر، إن كان قانون التركات، الميراث أو غير الميراث أو الأحوال الشخصية أو غير ذلك إطلاق. جماعة بدو يفترض أنه هم وضعوا القانون، شو هالجماعة البدو اللي استطاعوا أن يوجدوا قانون يمر 14 قرن ويعقد مؤتمر في باريس ويلتقي حول مائدة هذا المؤتمر كل علماء القانون والاجتماع في أوروبا ويتفقون وتجتمع كلمتهم على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأنه لا غنى للقوانين الوضعية عن الاستفادة من الشريعة الإسلامية؟ من هذول البدو اللي عندنا القدرة هي؟ إذا ما عمل من أعلى الرتب في القضاء وفي دراسة القوانين يؤلفون قانونا لا يبقى قانونهم أكثر من 200 عام. إذا عرفنا الآن أن هنالك جانبا آخر من جوانب الإعجاز في كتاب الله عز وجل، هو ذلك الجانب الذي يتمثل في إعجازه التشريعي. ولأمر ما أيها الإخوة، لأمر ما بين الحين والآخر تهب هبات تتمثل في جمعيات نسائية، في أناس آخرين، في فئات خارج المجتمع الإسلامي أو داخل المجتمع الإسلامي ممن يمارسون العمالة لأداء هذا الدين، لأمر ما بين الحين والآخر يعلنون أنهم بحاجة إلى أن يطوروا شيء من أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، تركات مثلا. طبعا كلنا نسمع جمعيات نسائية يجينا أحيانا ما نشوف لها شغلة غير أنه طالب بها الشيء، شو بدها تعمل؟ طالب تغيير القوانين ما تستطيع. إذا شو بتساوي؟ طالب تغيير الشريعة الإسلامية، أنه لا إمكان. ما الذي يحفز هؤلاء الناس على هذه المسألة؟ ليس الذي يحفزهم إلى ذلك أنه كسبوا ثغرة